ازيكم اخواتي الحبيبات، اهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا في هذا البرنامج الهدايه لما يحب ويرضى، وان يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا فيه بما علمنا، وان يزيدنا علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طبعا اقتربت أيام الشهر الفاضل على الانتهاء، وها نحن قد استقبلنا رمضان، وها نحن نودع رمضان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ويتقبل فيه صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، ورفع أكف ضراعتنا إليه سبحانه وتعالى، لعله يستجيب سبحانه وتعالى، لعله يقبلنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وما نعمل. اللهم آمين. صبحكم من باب الخير جميعا. يلا بينا نشوف إن شاء الله بقية المواضع في سورة طه، عشان كنا بدأنا سورة طه في الحلقة الأخيرة، فنكمل ما بدأناه في الحلقة الأخيرة بفضل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الآيات أنتم حشتوني أكثر أخوات، ربنا يبارك في أعماركم يا رب، جزاكم الله خيرا. طبعا صلاة التهجد والتراويح، وأسأل الله أن يتقبلنا ويغفر لنا تقصيرنا، لكن طبعا الواحد يعني مرهق جدا الأيام دي، ففي أي يوم أعتذر عن البرنامج تعرفوا أن أنا ما قدرتش أكمل، لأن يعني الأمر بيبقى صعب شوية، لأن طبعا على ما بنخلص وكده الساعة بتبقى تقريبا 2، فبيبقى فيه إرهاق. الحمد لله أحصاه الله ونسوه. يا رب يحصي لنا هذا العمل، ويا رب يتقبله منا بغير سمعة ولا رياء ولا غرورا. اللهم آمين. طيب، هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يصف سيدنا آدم عليه السلام ويقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. سيدنا آدم نسي ولم نجد له عهد. فإن قيل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن آدم عليه السلام نسي عهد الله ووصيته، يعني ربنا سبحانه وتعالى عاهدنا إليه، يعني عاهد إليه ألا يسمع كلام الشيطان، ألا يفعل كذا، ألا يفعل كذا، فسيدنا آدم نسي. فلو ربنا سبحانه وتعالى قال أن سيدنا آدم نسي عهد الله ووصيته وأكل من الشجر، تمام، اسم الشيخ وديع اليمن، بقوله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وإذا كان فعل ذلك ناسيا، اللي هو سيدنا آدم، لو هو فعلا كان عمل كده ناسي، تمام، فكيف وصفه الله سبحانه وتعالى بالعصيان والغواية؟ فقال وعصى آدم ربه فغوى، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأعظم أنواع العقوبة وهو الإخراج من الجنة. يبقى كيف أنه نسي، يعني فعل هذا الفعل ناسيا وليس متعمدا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبه بأنه أخرجه من الجنة؟ نقول أن النسيان هنا، إن معنى النسيان هنا بمعنى الترك. يعني إيه الترك؟ يعني إن هو ساب الشيء خلاص، بمعنى زي بالظبط ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب. خلاص يعني إيه نسيناكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نسيناكم أي أرجع النسيان إلى نفسه، وفي موضع آخر يقول وما كان ربك نسيا، طب إزاي نجمع بين الاثنين؟ آه النسيان هنا ليست صفة نقص اللي هي نسيناكم يعني ربنا بينسى، لا حاشا وكلا، سبحانه وتعالى كل أسمائه حسنى وكل صفاته علا، ما ينفعش أصلا نقول كده، ولكن الله سبحانه وتعالى نسيناكم أي تركناكم أهملناكم في العذاب. خلاص كده. قوله تعالى أيضا نسوا الله فنسياهم، معناه أنه ترك نسوا الله فنسياهم، فالله سبحانه وتعالى تركهم في ظلمات وفي طغيانهم يعمهم، هذا معنى نسوا الله فنسياهم. واحد نسي ربنا سبحانه وتعالى، نسي ألاؤه، نسي نعمائه، نسي حدوده، نسي أوامره، نسي الحاجات اللي نهى عنها، الله سبحانه وتعالى لا يكون له على بال. طيب الله سبحانه وتعالى كيف ينساه؟ هل يتركه يعني هل ينساه يعني ينساه خالص؟ لا، ولكن يتركه في ظلمه، يتركه ولا يرسل إليه طوقا للنجاة، يتركه فلا أحد يزجره ولا أحد ينهاه ولا أحد يأمره بالمعروف ولا أحد ينهاه عن المنكر، خلاص، ولا يبعث عليه مصائب تطهره ولا يبعث عليه أمراض تنقحه، مفيش. عشان كده بنقول يا جماعة مش كل ما واحدة فينا تتعب ولا كل ما واحدة فينا مثلا تتحرم من طاعة تقولك ربنا غضبان عليا، طب ليه ما تقوليش إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك هذا المرض، بيبعت لك هذا البلاء، بيبعت لك هذا الكذا علشان انت تطهري، عشان تنحفي، عشان تنقي، عشان ربنا بيحبك، عشان ربنا وضعك في يعني عارفه اللي هي ايه، ولتصنع على عيني، فربنا سبحانه وتعالى بيربيك. طب ليه ما تقوليش كده؟ ليه دايما بصين لها ان هو غضب؟ بالعكس، الله سبحانه وتعالى عندما يغضب غضب غضب وينسى العبد الذي نساه، نسوا الله فنسيه. ومن هذا المعنى معنى هنا ان سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى يقول فنسي فنسي ولم نجد له عزما، اي ترك عهد الله ووصيته، تركها. فكيف يكون من النسيان الذي هو ضد الذكر؟ وقد جرى بينه وبين ابليس من المجادله والمناظره في اكل الشجره فصول كثيره، منها قوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، خلاص. فكيف يبقى مع هذا النسيان؟ هو ما نسيش، ولكن هو ترك أمر الله سبحانه وتعالى، ترك عهد الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ألم أنهاكما عن تلكما الشجر؟ فربنا سبحانه وتعالى كان أصلا من الأول مبين له الوضع، قال له يا آدم ما تأكلش من الشجرة دي، فسيدنا آدم كل، يبقى معنى كده أنه هو إيه؟ نسي، يعني إيه نسي؟ نسي الموضوع أصلا، ولأن هو ترك أي يعني تجنب، أو زي ما بيقول إيه؟ ترك عهد الله سبحانه وتعالى ووصيته له بأن لا يأكل من الشجر. يبقى معنى كده ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لأن الإنسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان وما استقروا عليه والجهل. يعني إنسان ناسي مثلا، واحدة مثلا نسيت إن هي كانت صايمة وشربت مثلا وهي صايمة، خلاص احنا بنقول إيه؟ إنما أطعمني الله وأتقاني، صح كده؟ يبقى ده معنى كده إيه؟ إن الإنسان طالما ناسي لا يؤاخذ بنسيانه، طالما أخطأ غصب عنه لا يؤاخذ بخطئه. وهكذا الإنسان مثلا لما بيعمل الفعل مثلا يستحق سجود السهو في الصلاة، عشان كده شرع علينا سجود السهو، لأن الدين رحمة. وهكذا هذا موضع من المواضع التي فيها إشكال كيف أن سيدنا آدم ينسى ثم يعاقبه الله سبحانه وتعالى، والمفروض أن ربنا ما بيعاقبش على النسيان. فهذا رد على هذا القول أن هنا النسيان ليس بمعنى النسيان، ولكن النسيان هو بمعنى الترك، لا يستحق العقوبة. ليه؟ لأنه هو ترك ما وصاه الله به، ترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. طيب نيجي للموضع اللي بعد كده، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، في نفس الموضوع أو في نفس المنطقة يعني. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، الله سبحانه وتعالى لم يقل فتشقيا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا ما قالش فتشقيا؟ لأن الخطاب هنا لمين؟ لآدم وحواء. فربنا سبحانه وتعالى أرجع الخروج من الجنة إلى آدم وحواء، وأرجع الشقاء أو أسند الشقاء إلى آدم فقط. ليه بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل فتشقيا مع إن خطاب هما الاثنين؟ العلماء في الموضوع ده قالوا في وجوه، يعني في كذا معنى. أول معنى أن الرجل قيم أهله وأميرهم، يعني الرجل هو ولي أمر المرأة، الرجل هو أمير المرأة، الرجل هو القيم على المرأة، إذا شقاؤه بيتضمن شقائهم، شقاء المرأة، كما أن معاداته تتضمن معاداتهم. فاختصر الكلام بإسناد الشقاء إليه دونهما هما الاثنين، يعني مش دون هما الاثنين، إسناد الشقاء ليه هو لوحده، لما كان أو لما كان متضمنا له، لأن الرجل يعني إيه زي ما بنقول كده إيه المرأة تحت جناحه يعني، فبالتالي لو هو شقى خلاص يبقى هي كمان إيه شقيت. التفسير الثاني لهذا السؤال إن هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يسمي الفعل هنا فقال فتشقيا، ولكن قال إيه فتشقى ليه. ثاني حاجة قالوا إنما أسنده إليه دونها للمحافظة على الفاصلة اللغوية، فتشقى أبا أضحى، دي بيقول عليها إيه، بيقول عليها الفصلة، يعني الفصلة الإيه زي ما بيقول كده إيه اللازمة، يعني المعنى الصوت اللي في الآية اللي في السورة خلاص. قالوا برضو هنا إيه عشان كده قال فتشقى، وإن كان ده يعني بعيد طبعا، لأن يعني أنا أرى أن القرآن يعني كلام الله سبحانه وتعالى، حتى لو الأمر ما فيهوش فصلة زي ما بيقول، لكن أكيد هو يؤدي معنى معين خلاص. ثالث تفسير للعلماء قالوا أنه أراد بالشقاء الشقاء في طلب القوت خلاص وإصلاح المعاش. الشقاء هنا بمعنى ايه؟ يعني ايه فتشقى؟ الشقاء هنا بمعنى ان هو ايه يتعب في ايجاد الاكل والشرب والمعيشه وكذا وكذا، ودي وظيفه الراجل ومش وظيفه المراه. قال سعيد بن جبير اهبط الى ادم ثور احمر فكان يحرس عليه ويمسح العرق عن جبينه فذلك شقاء. يبقى فتشقى وكان الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، والله العظيم كلام ربي، كلام ربي، ربنا سبحانه وتعالى جعل الشقاء والخروج والشغل والتعب والكد في الدنيا للراجل مش للست. الست خرجت من الجنة، بس ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليها الشقاء، الشقاء ده للراجل بس. احنا بقى قلبنا الآية، بقى الشقاء لينا وللرجالة، لا بالعكس، في كمان رجالة بتقعد دلوقتي والست هنا بتشقى وبتكد وبتسعى وبتجيب وكمان مش عاجبه، وتقول لك هو افتكرني راجل، ما هو انت اللي خليتيه يفتكرك راجل، لان انت من الاول اللي ايه اللي شغل شغل شغل شغل شغل، انت مش مخلوقه لكده اصلا، النساء مش مخلوقين لكده اساسا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال فلا يخرجنكما من الجنه، انت مش هتشقى، هو اللي هيشقى، زي ما احنا بنقول ايه بيتعب ويشقى، هي دي، ودي فعلا الحقيقه. النساء يعني على قد الشغل بالنسبه لهم في كتير بيقولوا ان هو حاجه اساسيه، بس مفيش ولا واحده مرتاحه في الشغل، تقول لك انا مبهدله مرمطه بهدله شغل ليل ونهار، شغلانيه مش عارفه اشوف عبادتي، مش عارفه اشوف حياتي، مش عارفه كذا، وبرجع انام مش عارفه ازاي، ليه؟ عشان هو اصلا مش دورها، الشقاء ده مش ليها، الشقاء ده للرجل، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب وده طبعا يعني انا ارى ان هو ده اقرب ما يكون الى الصحه. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. نعم، هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي عن موعظتي أو عن القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه فإن له معيشة ضنكا، أي حياة في ضيق وشدة. وإحنا بنشوف إن المعرضين عن الإيمان والقرآن في أخصب معيشة وفي أرغب معيشة، يبقى إزاي الكلام ده يستوي؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ايه هو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة، القرآن، الهدى، التقى، اللبس الشرعي، القول القول الحسن من القول، ترك البذيء من الأقوال، و و و. طيب كيف نرى ذلك، أو كيف يتوافق هذا المعنى مع ما نراه إن الناس اللي بتعاند الله سبحانه وتعالى وبتعارض قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم عايشين أحسن عيشة، وعايشين في أخصب معيشة، وفي أرغب معيشة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: المراد بالمعيشة في الضنك الحياة في المعصية، وإن كان في رخاء ونعمة. الله أكبر. يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مش عايزين نغتر يا جماعة باللي احنا بنشوفه حوالينا، اللبس والفسح والعربيات والذهب، واللي بيغسل سنانه بفرشة ذهب، واللي بيحط معجون ذهب، واللي مش عارفة بتعمل ايه، واللي بتشتري الشنطة مش عارفة 70,000 جنيه، والكلام ده كله لا يغرنك. ليه؟ لأن مش معنى معيشة ضنكة ان هو يشحت، يعني لا، مش ده المعنى. ولكن يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى جعله مستغرقا في المعاصي، يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى امد له من العذاب مدا، يكفي ان الله سبحانه وتعالى كما هو نسى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينساه. هي دي، هو ده. لما تشوف الانسان على معاصي تقول ده يصعب عليك، مش تقول لا، مش تتمنى له ان هو يحصل فيه كذا وكذا، لا بالعكس، والله العظيم يصعب علينا. نقول ايه؟ اللهم اهديه، اللهم عفو عنه. احنا نفسنا لما بنيجي في معصية بنقول ايه؟ اللهم عافنا واعف عنا، اللهم الى انفسنا لا تكلنا. لكن انسان موكول الى نفسه، موكول الى معصيه، موكول الى خطاياه، موكول الى ذنوبه، كيف به؟ اذا هذه لوحدها معيشة ضنكة. هذا قول ابن العباس، ان معيشة ضنكة هي الايه؟ الحياة في المعاصي، وان كان في رخاء ونعمة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر. الله أكبر يا رب، سلم سلم. إن له معيشة ضنك، حياة برزخية، القبر فيه حياة، حياة برزخية. فقيل أنها إن هي المعيشة الضنك، خلاص، اللي هي إيه؟ اللي هي حياة القبر تبقى ضنك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. النهاردة وإحنا في الصلاة، صلاة تهجد، فجيت عند الآية اللي هي بتاعت ترجعونها إن كنتم صادقين، بتهزني جدا الآية دي. فبتكلم مع رفيقة ليا في الله بعد الانتهاء على طول من الصلاة، فبقول لها الآية دي دايما بفتكر فيها موقف معين، لأن فعلا بحس إن هي دي اللحظة الوحيدة اللي الإنسان بيعرف فيها حقيقة الدنيا، إن أنت ولا حاجة، وما تقدريش على ولا حاجة، وما تعرفيش تعملي أي حاجة، أنت تراب، أنت لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ترجعونها إن كنتم صادقين، لو صادقة رجعي الروح دي. بقول لها يعني أنا أتذكر لحظات موت أمي وأنا عمالة أضرب فيها كده، أو يعني أهزها لميني، ترجعونها إن كنتم صادقين. تسوى إيه؟ تسوى إيه المعاصي والذنوب أمام هذه اللحظة؟ هذه الحقيقة الوحيدة اللي ما فيش فيها كلام، اللي ما فيش فيها جدال، اللي الملحد والكافر والمشرك كله بيمر فيها وبيها، وبيعرف إن هذا لهو حق اليقين. اللحظة دي حكاية، بنقول عذاب القبر، يعني مين يقدر؟ مين يقدر؟ أو مين يتحمل إن له معيشة ضنكة؟ اللي معرض عن ذكر الله، اللي معرض عن ذكر الله، اللي بتعرضي عن الصلاة في أوقاتها، اللي بتعرضي عن كتاب الله، اللي بتعرضي عن حلقات العلم، يلي بتعرضي يلي بتعرضي، أين أنت من هذه الآية؟ سواء العيشة الضنك اللي هي الإسراف في المعاصي، أو العيشة الضنك اللي هي في القبر، أين نحن من هذه الآية؟ قيل أيضا أن المراد بها عيشته في جهنم في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الإنسان في الآخرة يبقى عايش في جهنم، وهذه تسمى عيشة ضنكة. وقيل أن المراد بها عيشه مع الحرص الشديد على الدنيا وأسبابها. يبقى عايش كله زي ما احنا بنقول ايه، عيشة للدنيا. فاكرين الآية بتاعت سورة هود؟ خلاص، اللي هي إيه؟ اللي هي إن الإنسان يعيش كل حياته للدنيا، يريد بكل عمل يعمله الدنيا، بيصوم علشان مش عارفة صيام متقطع عشان يخس، وتقول لك إيه؟ وبالمرة أعمل إيه؟ ها؟ وبالمرة أصوم صيام إسلامي يعني. خلاص؟ بيصلي علشان الناس يقول إن هو بيصلي، بيعمل كذا عشان كذا، بيبطل السجاير عشان صدره يبقى كويس، مش عشان يتوب. يبقى كل عمله الايه؟ للدنيا. يبقى ايضا قيل ان المراد بيها حرصه الشديد على الدنيا واسباب الدنيا. والايه دي في مقابلها قول الله سبحانه وتعالى في سوره النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يبقى دي قصاد دي، يعني دي فإن له معيشة طيبة، والثانية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ مش أي عمل. ما ممكن الواحد، خلي بالك الجملة الاعترافية اللي هي وهو مؤمن دي جاية ليه هنا؟ لأن ممكن الإنسان يقول لك إيه، طب ما فلان بيعمل عمل خير، طب ما فلان مقطع الدنيا عمليات وعمال يعمل أعمال خير وفاتح مستشفيات مش عارفة إيه وكذا وكذا. بس لا، استنى، تعالى استنى، في رابط هنا، في شرط هنا، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى ده ليه معيشة ضنكة وده ايه؟ معيشة طيبة. اذا كل ما ذكر في تفسير الحياة الطيبة ضد وارد في المعيشة الضنكة، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب، ننتقل بعد ذلك الى سورة الانبياء. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. اقترب للناس حسابهم. الله سبحانه وتعالى يصف حساب الناس بالقرب، وقد مضى من وقت هذا الإخبار، يعني من ساعة ما الآيات دي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أكثر من يمكن 600 سنة، خلاص، ولم يوجد يوم الحساب بعد. إزاي؟ يعني من وقت هذا الإخبار، إحنا سنة بقى في سنة كام؟ 1443 هجرية. من ساعة بقى هذا الإخبار، تمام؟ يعني مثلا قولوا كمان قبلها بعشر سنين، لأن السورة دي مكية، يعني مثلا قولي بقى لها 1400 أو 1500 سنة مثلا. يعني من 1500 سنة هذا الإخبار اقترب للناس حسابهم. كيف ذلك وحتى الآن مفيش يوم الحساب ومفيش يوم القيامة؟ كيف يكون ذلك؟ المعنى الأول لهذه الآية أنه قريب عند الله سبحانه وتعالى وإن كان بعيدا عند الناس. الله أكبر، اليوم ده قريب عند ربنا، لكن احنا شايفينه ايه؟ بعيد. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ده قول الله سبحانه وتعالى في سورة المعاد، انهم يرونه بعيدا. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى يراه ايه؟ يراه قريبا. اذا ممكن جدا المعنى هنا ان اقترب بالنسبة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، هو قريب بالنسبة لله، كما قال سبحانه وتعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وايضا كما قال الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المعنى الثاني أنه قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بقي من الدنيا في جنب ما مضى كمثل خيط في ثوب. يعني اللي باقي، ها، غير اللي إيه؟ غير اللي فات. اللي باقي من الدنيا زي بالضبط ما يكون خيط بالنسبة لإيه؟ الفستان مثلا، هيجي ايه الخيط جنب الفستان، او هيجي ايه الخيط جنب مثلا العمايه، ولا حاجه. فيبقى اللي مضى ده بعيد، كان كتير كتير كتير، يبقى اللي باقي قليل. تمام كده؟ طيب المعنى الثالث أن المراد به قرب حساب كل واحد في قبره إذا مات. آه ودي بقى يمكن أهم حاجة ناخد بالنا منها بقى، اللي هي إيه؟ آه، اقترب للناس حسابهم. ليكي أنت، ليكي أنت، ليكي أنت، ليكي أنت، أنت اقترب حسابك أنت، اقترب حسابك أنت، واقترب حسابك أنت. هو ده يا دعاء، اقترب حسابك يا منال، اقترب حسابك يا عبير، اقترب حسابك يا منى، اقترب حسابك. معناها كده اللي هو كل واحد اقترب حسابه بإيه؟ بموته. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. هو احنا يا جماعة مش هنتحاسب غير يوم القيامة؟ هو احنا من أول ما يموت منموت مش هنعرف احنا في جنة ولا في نار؟ لا، أمال ملك الموت لما هيجي ياخد الروح هيقول لها إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نسمع هذا هذه البشارة. هتبشري وانت لسه بتموتي، أو نسأل الله العافية: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من ربك وسخط. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من مات فقد قامت قيامته. اللي بيموت ده بيبشر، أو بيبشر بالعذاب أو بيبشر بالجنة، اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من العذاب. يعني بمعنى أصح إيه؟ بيعرف النتيجة الإجمالية، لكن المجموع مش هيعرفه غير عند الإيه؟ غير في يوم الحساب. لكن عموما يعرف، ها يعرف هو داخل الجنة ولا داخل النار، هيبشر بالجنة ولا هيبشر بالعذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشر بالجنة. يبقى أنا هعرف. يبقى إذا إيه؟ لما الواحد بيموت بتقوم قيامته، بينزل القبر يتحاسب، يتسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تعالى قول لنا أنت كنت بتعمل إيه في دنيتك؟ يأتيه عمل صالح، يأتيه يأتيه القرآن، يأتيه كذا، يأتيه كذا. إذا هو بيتعرض عليه حاجات لما يموت، زي مثلا إيه، في حاجات دارجة كده غلط جدا بنقولها، بنقول إيه؟ مات واستريح. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك إن هو استريح؟ نسأل الله ذلك. لذلك احنا في دعائنا: اللهم اجعل الموت راحة لنا، ها، من كل هم ومن كل حزن في الدنيا، راحة لنا من كل شر. احنا بنقول كده في الدعاء: واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. لكن هل انت متأكدة ان اللي بيموت بيرتاح؟ لا، محدش فينا متأكد. والله يا اخوات الامر ما هو سهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو ترون ما ارى ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنعمتم بالنساء على الفرش. حدش كان يتنعم بزوجته، ولا كان حد يتنعم بحياته، ولا كنت ضحكته زي ما بتضحكوا، ولا كنت هزرته زي ما بتهزروا، ولا كنت خرجتوا قعدتوا في الخيام الرمضانية تضحكوا وتهزروا. شهر رمضان الشهر اللي فيه التقى والورع والصيام والقيام، ما كنتش عملت كده لو فعلا بتشوفوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه. اذا هذا معنى ثالث، اي ان الانسان اذا مات قامت قيامته، فهذا معنى اقترب للناس حسابه. المعنى الرابع، ان المعنى ده جميل جدا جدا جدا، ان كل آت قريب. الله اكبر، خديها قاعده، خديها قاعده وحطيها كده، بروزيها وحطيها في بيتك: ألا إن كل آت قريب. كل حاجة هتيجي قريبة، بعد سنة قريب، بعد سنتين قريب، بعد أسبوعين قريب، رمضان قريب. احنا دلوقتي رمضان، احنا رمضان دلوقتي بتحس بيه أصلا إن هو مشي ولا إن هو جه؟ أنت فجأة بتلاقي رمضان جايلك، فجأة بتلاقي نفسك شعبان. والله العظيم هذا حق، والله هذا صدق. بنبقى لسه مخلصين رمضان ولسه بنقول اللهم بلغنا رمضان، فجأة بتلاقي رمضان في شكله. القاعدة: ألا إن كل آت قريب وإن طالت أوقات استقباله وترقبه. مش احنا مستنيين الموت؟ مش الموت جاي؟ جاي قريب. هروح فيه؟ هو قريب، هو جاي. كل آت قريب، إنما البعيد الذي وجد وانقرض. عشان كده بيقول الناس ايه لما يسافروا من بلد لبلد بعد ما يولوا ظهورهم من البلد الاول، البلد الثاني اقرب وان كان ابعد في المسافه. ليه؟ لان كل آت قريب. يبقى ده برضو معنى اقترب للناس في حسابهم، لأن الحساب جاي جاي، يبقى قريب ولا مش قريب؟ قريب. يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت أيام، فإن ذهب بعضك ذهب كلك. أنت عبارة عن إيه؟ ورق نتيجة. لما بيذهب البعض أكيد الكل إيه؟ الكل هيذهب. بس اللهم بلغنا حسن الخاتمة، اللهم آمين. يلا بينا نشوف الموضوع التاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه الآيات العظيمة في سورة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الملائكة بل عباد مكرمون، إلى قوله سبحانه وتعالى مشفقون. هذا يدل على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فإذا كانوا لا يعصون الله سبحانه وتعالى، إذن لما يخافون؟ حتى قال سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون. الله، هو الإنسان اللي مش بيعصي أو الكائن اللي مش بيعصي ده هيخاف ليه؟ وهيخاف من إيه؟ في معنى أو في تفسير أنهم لما رأوا ما جرى على إبليس وعلى هاروت وماروت، طبعا احنا كنا قلنا تفسير آية هاروت وماروت، من القضاء والقدر خافوا من مثل ذلك. الله أكبر. لما شافوا اللي حصل من إبليس، إبليس كان إيه؟ كان من الجن، بس كان عالي جدا في العبادة وكان متبتل جدا جدا في العبادة، ومن كتر ما هو عبادته يعني وصلت للمدى، ربنا سبحانه وتعالى صفه مع صف الملائكة يعني رقاه. فلما شافوا اللي حصل له ان هو اوعد وطرد بسبب ان هو استكبر، فهم كأنهم خايفين من اللي حصل ده. تاني معنى ان زيادة معرفتهم بالله، طبعا هو ده المعنى الصحيح على الراجح، يعني ان زيادة معرفتهم بالله وقربهم في محل كرامته يوجب مزيد من خوفهم. الله أكبر. دي حقيقة لما دي حقيقة، من كان بالله أعلم كان منه أخوف وكان له أطوع وكان من عذابه أخشى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء بيخشوا من ربنا ليه؟ لأنهم عرفوه، لأنهم درسوا مين هو ربنا، لأنهم تعلموا عن صفاته وأسمائه وقروا الكتب وفهموا وقعدوا وقرأوا وتدبروا وفسروا. لا يستوي، مش هيستوي زي غيرهم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده، يعني العلماء. كل ما الإنسان زاد علم، كل ما إيه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ ألا إني أتقاكم لله. النبي صلى الله عليه وسلم ليه هو كان أتقى واحد لله؟ لأنه كان قريب، كان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، كان أخشى واحد لربنا سبحانه وتعالى، لأنه كان أعلم واحد بربنا. فهنا معناها إن هم من كتر معرفتهم بربنا سبحانه وتعالى هذا يستوجب مزيد من الخوف. ولهذا قال أهل التحقيق من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، ومن كان إلى الله أقرب كان من الله أرهب. فقال بعضهم يا عجبا من مطيع آمن ومن عاص خائف. إزاي المطيع، يا عجبا من مطيع آمن ومن عاص خائف. إذن هذا هو المعنى، إنهم مشفقون أو خايفين. ليه؟ من كتر معرفتهم بربنا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فإن قيل كيف قال سبحانه وتعالى فلا تستعجلون بعد قوله خلق الإنسان من عجل، وكأن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان هنا بما لا يطاق. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول نفسه إن هو خلقنا من عجل، يعني إن إحنا طابع العجلة موجود فينا، وبالرغم من كده بيقول إيه فلا تستعجلون. أليست مفارقة أو أليس تضاد؟ يعني إزاي؟ هل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بما لا يطيق؟ يعني أنا مخلوق من عجل، أنا فيا طبعي فيا العجلة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تستعجلون. طب إزاي؟ لا، هنقول ده بالضبط زي إيه؟ كما ركب فيه الشهوة، ربنا سبحانه وتعالى ركب في الإنسان إيه؟ الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج. وبالرغم من كده أمره هو إيه؟ ها؟ يحصن فرجه، إن هو يغلب شهوته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذا الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان الإيه؟ الشهوة والغريزة، وفي نفس الوقت إيه؟ أمره ألا أن يتغلب عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة اللي يستطيع بها التغلب على شهوته، وأيضا أعطى الإنسان نفسه القدرة اللي بيها يترك العجلة. إذا ربنا سبحانه وتعالى قد يجعل فينا عورات زي عورة العجلة. هو إيه الفرق بين المرض والعورة؟ لما أقول عورة القلب ومرض القلب، المرض كله سيء لا أحتاجه في شيء، لكن العورة قد أحتاجها في أوقات، ها؟ وأستغنى عنها في أوقات، بل تكون مذمومة في أوقات أخرى. إزاي؟ زي العجلة كده. العجلة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها، خلقنا وجوانا العجلة، خلاص؟ إذا إحنا محتاجينها في أشياء. في إيه؟ في طاعة ربنا، وعجلت إليك ربي لترضى. كنت لسه النهاردة بتكلم مع الأخوات عن موضوع السبق، إن أنت تبقي سباقة، تبقي أول واحدة تعمل كويس، تبقي أول واحدة تفتح دار قرآن، تبقي أول واحدة توزعي مش عارفة كتب إيه، تبقي أول واحدة تلبس لباس يرضى الله سبحانه وتعالى، تبقي أول واحدة تتصدقي على الفقراء بالطريقة الفلانية، تبقي أول واحدة تحطي حاجة معينة في شنطة رمضان ما حدش حطها، تبقى عندك سبق، تبقي أول واحدة، يبقى ده فيها عجلة. وعجلت إليك ربي لترضى. إذا العورة إن أنا إيه أحتاج منها حاجة جزء، لأن دي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها. زي بالظبط كده الغضب، مش كله مذموم، الغضب لله محمود. إن أنا أغضب لله، أغضب لانتهاك محرمه، أغضب إن فيه واحد بيعصي ربنا، أغضب إن الكفار أسندوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض لا تفطرن من فوقهن وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذا أنا أغضب لانتهاك المحارم، أغضب لتعدي الحدود، أغضب لمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم أغضب، ولكن مش كل الغضب، في غضب مذموم اللي هو الغضب الأشمق اللي هو لا يأتي بخير. إذا في حاجات أنا محتاجة منها حاجة، محتاجة منها حاجات ومش محتاجة بقيتها، أو مش محتاجها كلها إلا جزء معين. ربنا سبحانه وتعالى نعم وضع فينا العجلة لأن إحنا محتاجينها في الطاعة، إحنا محتاجينها في الصدق إلى الله، إحنا محتاجينها في إن إحنا نقول مش كل يوم بكرة بكرة بكرة بكرة، لا، في حاجة اسمها لازم تاخدي قرار، لازم تسبقي. اصل انا نفسي احفظ قرآن والله، بس انا مستنيه. لما لا مفيش حاجه اسمها حاجه مستنيه، مفيش حاجه اسمها مستنيه. مستنيه لايه؟ مستنيه لامتى؟ وعشان ايه؟ وليه؟ ليه لا تعجلي يا الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما تطلعيش تجري؟ يعني من الحاجات اللي بتؤسف مثلا صلاه زي التهجد او صلاه زي يعني مثلا ايام العشر دول، تلاقي الناس بتنشن على الايام الوتريه، تلاقي اليوم الوتري ده زحمه، الليله الوتريه والليله الزوجيه فاضيه. ان ده اللي ده يدل على ايه؟ معلش اسمحوا لي، مفيش صدق، وكاننا بنستكتر 10 ايام على ربنا. يعني ايه؟ يعني من 10 ايام كلهم لا انا هنشن. يا نهار ابيض، ده احنا رايحين في 60 سلامه مستكتره انك تتعبدي لله حق العباده 10 ايام. لا لا مش 10 ايام، 10 ليالي. لا لا مش 10 ليالي، ده هم 3 ساعات ولا ساعتين ونص في 10 ليالي. كتير كتير على ربنا. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه؟ تلاقي ليله 27 بقى مفيش قدم في مسجد ولا مكان. ليه؟ منشنين. اصل النهارده ليله القدر، فكأن ليله القدر دي تعطى كده يعني. طب واللي قبلها؟ طب واللي بعدها؟ وكان ربك بصيرا. هو احنا يا جماعه معلش يعني، وانت بتضحكي على مين؟ لا بجد، هل يستوي؟ يعني هو بيستوي الانسان اللي شد المئزر وما بينامش وطول الليل والنهار بيقرا قران، يا قاعد كذا، يا بيصلي طول الليل، يا بيذكر، يا بيدعي كذا، بالناس اللي هي رايحه تنشن على الليالي معينه وساعات معينه وتتعرض لنفحات ربنا الربانيه؟ بس اضحك يا زلمه سنك يا حاج عمير، احنا كلنا كويسين. طلعتيني من الموت. ربنا يبارك في اعمارك ويتقبل منا جميعا. بس احنا عايزين العجله في الطاعه يا جماعه، العجله في الطاعه. ما تركنيش للي عندك، لان اللي عندك هيكسلك. النفس تميل دائما الى الدعوه والكسل، ان الواحد يقعد وينام وبتاع وبكره وبعده. لا، لازم يبقى في عجله في الطاعه، لازم يبقى عندك همه في الطاعه. العمر قليل، ايام معدودات، العمر بسيط. انت دلوقتي قادره تصلي، ها بكره الله اعلم، السنه الجايه الله اعلم. ياما ناس كانوا بيقعدوا يقولوا، ياما ناس كانوا بيقعدوا يقولوا لما نكبر والله هنحفظ القران، لما عيالي يتجوزوا هحفظ ان شاء الله واجيب مقراه، لما مش عارفه مين يعمل ايه، لما اخد بنتي تاخد الثانويه. والعيال كبروا واتجوزوا ودخلوا الكليات وانا فضيت. بس العمر ما بقاش زي العمر، والصحه ما بقتش زي الصحه، والنظر ما بقاش زي النظر، وبقيت بحتاج انام كتير، ونظري ما بقاش قوي زي الاول عشان ابص في المصحف على طول، والذاكره ما بقتش موجوده، وركبي بقت بتخني مش قادره اقف اصلي. وا وا وا فانت بتنتظري انك تفضي. ممكن تفضي. طب وبعد كده بتلاقي حاجات كتير فقدت. عشان كده بقول لك انا بحب لك اللي بحبه لنفسي. اتعجلي في الطاعه، اتعجلي في الطاعه، ما تنتظريش. عشان كده بنقول خلق الانسان من عجل. فعلا خلق الانسان من عجل. يبقى اذا انت مطلوب منك العجله في حاجات معينه. بس طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، هذين الموضعين في سورة الأنبياء وسورة مريم. أول موضع: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وفي الآية الثانية في سورة مريم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كيف نجمع بين الأمرين؟ إزاي دول مبعدون وإزاي إن منكم إلا واردها؟ وردها المفروض اللي يرد شيء ده بيكون قريب منها مش بعيد عنها، يعني وإن منكم إلا واردها، إذن يرد الشيء أن يكون قريبا جدا منه. طب كيف يكون قريب منه جدا وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أولئك عنها مبعدين. إزاي يبقى قريب وفي نفس الوقت بعيد؟ أنت تريد المؤمنين، ماشي من دول المؤمنين. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن منكم إلا واردها، يعني كلكم عن بكرة أبيكم، مفيش حد فيكم هيستثنى، كله هيتعرض على النار، كله هيمر على الصراط. إزاي بقى؟ إزاي نجمع بين الموضوعين؟ قالوا أن مبعدون عنها، أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن ألمها، عن عذابها، مع كونهم وارديها. يعني هم هيردوا على النار، هم هيمروا عليها، لكن هيبعدوا عن الايه؟ هيبعدوا عن الالم، هيبعدوا عن العذاب. او معناه مبعدون عنها بعد ورودها بالانجاء المذكور بعد الورود، يعني ان في هنا نجاة والنجي ثم النجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. يبقى برضو معنى هنا كده ايه؟ إن المعنى هنا إن الإبعاد ده بيكون بعد ما خلاص عدوا من عليها خلاص. يبقى برضو ما فيش برضو تعارض، إن منكم إلا واردها اللي هو إيه؟ هيمر عليها، هيمر من فوقها اللي هو على الصراط خلاص. ثم بعد ذلك تحصل النجاة والبعد، أولئك عنها مبعدون، هيمر من عليها مش هيقعوا فيها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للكافرين الذين ماتوا على كفرهم، بل كان نقمة، كان ينقم عليهم، لأنه لولا إرساله إليهم لما يعذبوا بكفره، لقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رحمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكافرين كان نقم عليهم به، لأنه لولا إرساله صلى الله عليه وسلم ما كان عذبه، بل كان رحمة للكافرين أيضا. إزاي؟ من حيث أن عذاب الاستئصال أخر عنهم بسببه صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما استأصلش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عنهم كذبوا وكان في كثير منهم مشركين، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو يديك الدعاء ودعاء لأمته صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، اللهم لا تعذبني فيهم ولا تسؤني فيهم في الأمة. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى رفع عن عذاب الاستئصال. يعني ايه عذاب الاستئصال؟ زي ما كده ايه اهلك قوم نوح، اهلك قوم عاد، اهلك قوم ثمود، يعني مش موجودين. زي كده قوم مثلا لوط جعلنا عليها سفلها. لا، احنا ربنا سبحانه وتعالى لن يعذبنا بالاستئصال، ولن يعذب قوم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئصال، ولكن فقط سيعذبهم يوم القيامة. إذا هذا أيضا كان رحمة للكافرين، أيضا أيضا أنه كان رحمة عامة، من حيث أنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه. هو جاي لكم بالرحمة، أنتم ما اتبعتوهوش خلاص، أنتم أحرار بقى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خلاص، ومن لم يتبعه فهو الذي قصر في حق نفسه خلاص، وضيع نصيبه من الرحمة. وأيضا مثله صلى الله عليه وسلم كمثل عين ماء عذبة فجره الله تعالى. إيه وربي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مثله كمثل أو كمثل عين للمية، عين عذبة جميلة فجرها الله سبحانه وتعالى، فسقى ناس زراعهم ومواشيهم منها فأفلحوا، وفرط ناس في السقي منها فإيه فضيعوا. فالعين في نفسها نعمة من الله تعالى للفريقين ورحمة، وإن قصر البعض وفرط في عين مية عذبة جميلة، تمام، في ناس خدوا منها وسقوا زراعهم وشربوا وشربوا عيالهم ومش عارفة إيه وسقوا أراضيهم، جميلة فبقت بالنسبة لهم رحمة. طب في ناس تانية العين كانت قدامهم، هم اللي أثروا في سقاية أرضهم، هم اللي أثروا في سقاية أنفسهم، طب دول يبقوا إيه؟ ها، يبقى العين نفسها رحمة ولا مش رحمة؟ العين نفسها رحمة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه رحمة، أنتم ما اتبعتهوش خلاص، يبقى أنتم اللي إيه اللي جنيتوا على أنفسكم. أيضا المعنى الثالث أن مراد بالرحمة الرحيم، وهو صلى الله عليه وسلم كان رحيما للفريقين. نعم، ألا نرى أنهم لما شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكسروا رباعيته اللي هو الناب بتاعه صلى الله عليه وسلم ودرسه، حتى خر مغشيا عليه، فلما أفاق قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما يكون هذا رحمة؟ صلى الله عليه وسلم، بلى وربي إنه رحمة للعالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خير ما أختم به هو كلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مزيد خيرا نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من آيات قالوا عنها شبهات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسألكم الدعاء. السلام عليكم.